الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تابعوا معي، ما زلنا نتحدث عن معاني الأوزان يا إسحاق. تمام، وصلنا إلى وزن تفاعل، عرفنا معانيه، ذكرنا له ثلاثة معاني. الآن مع الوزن، الوزن استفعل، انتبه معي، وزن استفعل، انتبه، أشهر معنى له الطلب حقيقة أو مجازا، الطلب حقيقة أو مجازا. مثال استغفر، معنى استغفر يعني طلب ماذا؟ المغفرة، خلاص. استعطى يعني طلب ماذا؟ الإعطاء، استعطيته يعني طلبت منه أن يعطيني. كذلك استطعم، طلب الإطعام. استسقى كما قال سبحانه، وإذ استسقى موسى لقومه طلب السقيا. استسقى طلب السقي، وإذا استسقى موسى لقومه يعني طلب من الله أن يسقيه، خلاص. طيب هنا الطلب حقيقي، لأن المطلوب منه يمكن حقيقة أن يعطي كما طلبت. استغفرت الله أي طلبت مغفرته، استطعمت فلانا طلبت منه أن يطعمني، استعطيته طلبت منه أن يعطيني، استقرضته طلبت منه أن يقرضني. تمام، واضح يا اخواني ام لا؟ طيب عندما اقول استخدمت، استخدم القلم، استخرج الماء، هنا طلب مجازي او تقديري. استخدمت القلم كانك طلبت من القلم ان يخدمك، لكن هذا مجازي يعني ليس حقيقه كما درسنا في البلاغ، اليس كذلك؟ استخرجت الماء كأنني طلبت من الماء أن يخرج، لكن هذا مجاز، لا يمكن أن يفعل هذا حقيقة. طيب السلام، لا أنا مشكلة. فأول هذا الوزن أول معنى له الطلب حقيقة أو مجاز. من المعاني، من معانيه التشبيه أو الصيرورة أو التشبيه. الصيرورة عن التحول من حالة إلى حالة. مثال مثلا يقولون استنوق الجمل يعني صار كالناقة. استنوق الجمل هو جمل لكن يعني كمثل الرجل مثلا، هو رجل لكن كالمرأة لا قيمة له، خلاص. يقولون استنوق الجمل يعني هو لا يريد أن يكون جملا، يريد أن يكون ناقة، يريد أن يكون امرأة. يقولون مثلا استأسد القط يعني صار كالأسد، يعني استأسد القط يعني يفعل كأنه أسد، يعني واضح المعنى؟ ها؟ يقولون استرجلت المرأة يعني صارت كالرجل، استرجلت تصنع كصنع الرجل. تمام، ها؟ يجوز إن ثبت في اللغة أن نقول استمرأ الرجل، استمرأ يعني صار كالمرأة، واضح يا إخوان؟ نعم. مثال أيضا استحجر استحجر الطين يعني صار كالحجر. كما قلنا السيرورة أو التشبيه، يعني صار يشبه الحجر. استحصن الحمار، استحصن الحمار يعني صار كالحصان هكذا. المعنى الثالث من هذه المعاني أيضا حكاية الكلام، حكاية الكلام استرجع يعني ها قال ماذا؟ إنا لله وإنا إليه راجع. ممكن أيضا استغفر يدخل هنا أيضا، ممكن يعني بمعنى قال ماذا ها استغفر الله، أليس كذلك؟ يصلح لهذا المعنى ويصلح لهذا المعنى. نحن نقول نحن نستغفر الله يعني نطلب المغفرة من الله. طيب عندما تقول أقول لك استغفر يعني معنى ذلك ماذا؟ ها؟ قل استغفر الله، وهذا فيصلح هنا ويصلح فاصل حسب المعنى النص. واضح يا إخواني هذا المعنى. طيب في أوزان الأفعال أوزان مشهورة كالتي ذكرناها الآن، نحن ذكرنا كل الأوزان المشهورة، بقيت الأوزان الأخرى التي هي الثلاثي المزيد بثلاث افعللا وافعلا وافعولا وافعللا كمثل اقعنسس وإلوذ وإعروط. هذه الأوزان قالوا وأما الأوزان الباقية فإنها تدل على مبالغة في الفعل عن الأصل. الأوزان الباقية التي فيها زيادات كلها يجمعها شيء واحد ويقولون هي تدل على مبالغة، تدل على كثرة ومبالغة في الفعل عن الأصل. بالمثال يتضح الكلام، عندنا فعل اسمه إخشوشنة، على وزن إفعو على، هذا مزيد، يوجد الثلاثي الأصل له خشنة، الأصل له خشنة، فإخشوشنة بنفس المعنى لكن يدل على ماذا؟ مبالغة وكثرة. تعرفون خشنة؟ صار خشنا، تعرفون شيء خشن عكس الناعم. تعال هنا ضع يدك هنا مثلا على يدي هنا، خشن عكس هذا ناعم. ليس ناعم، ناعم عكس الناعم، تمام؟ خشن عكس ناعم، فيقولون خشن الشيء، خشن الشيء يعني صار خشنا. طب عندما نقول اخشوشنا يعني صار خشنا جدا، فيه قوة وبلاء. لذلك سيدنا عمر رضي الله عنه كان يقول يدعو الناس إلى الاجتهاد يعني والقوة، لا يكون الإنسان كالمرأة ضعيف ولين، يقول للشباب اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم، النعمة قد تذهب عنك فتحتاج إلى العمل، لأن كثير من الشباب الآن يتعود على الذي ينفق عليه أبوه وأمه ولا يعمل هو بنفسه، يجلس في البيت هكذا المصاصة في المصاصة الذي يضعه في هو عمره 20 سنة مثلا ولا لا يجيد شيئا، كمثل النساء. فهذا لو حدثت مصيبة لأبيه هو في الصباح هذا الولد سيموت من الجوع، لن يستطيع أن يطعم نفسه، ليس كذلك؟ فكان سيدنا عمر ينصح الشباب يقول لهم اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم، قد تكون الآن مستريحة غدا تحدث لك مشكلة تحتاج إلى العمل، تحتاج إلى التعب حتى تكون متعودا على هذا، واضح؟ فأي وزن من الأوزان الباقية هو يدل على كثرة مبالغة عن الأصل أكثر من الأصل كما رأينا فيه اخشوشنا. كذلك عندنا الفعل إحمر وإحمار، ويوجد حمرة، نحن قلنا بينهما فرق، هذا يحدث دفعة واحدة وهذا في تدريج، لكن على كل حال يعني بمعنى صار أحمر، صار الشيء أحمر دفعة واحدة أو بتدريج لا مشكلة. وأيضا الثلاثي لهما حمرة يعني صار أحمر، لكن هما يدلان على قوة وشدة، شدة في اللون أكثر من حمرة أكثر من يعني احمر اقوى من حتى تشعر اللفظ نفسه يعني من من من الامور الجميله في اللغه العربيه ان اللفظ يدل على المعنى. اللفظ يعبر عن المعنى ايضا. يعني الشده هنا تدل على قوه في الشيء. واضح هذا؟ كذلك هنا التكرار اخشوشنا. تكرار هذا يدل على قوه وزياده في حتى تشعر من الشين. نحن قلنا خشن. والشين الخشن تشعر ان يكون له صوت هكذا. ليس ناعم. فتشعر ايضا من الشين خش. يعني تشعر بخشونه. وهذا من الامور الجميله في اللغه. يعني والذي ذكره العلماء يعني باب يعني اسمه المشاكله. ان يكون لفظ الكلمه دلا على معناها. تستطيع حتى وان لم تفهم الكلمه تشعر بالمعنى. تشعر به. تمام؟ حتى في القران مثلا قوله سبحانه عن الكافر في عن جهنم يعني يقول فمن زحزح عن النار. الزحزحه زحزح الشيء يعني حركه وهو يعني ملتصق بالارض. زحزح حرك بصعوبه. فانظر حتى الى اللفظ المعنى هكذا. انظر اللفظ زح زح تشعر كان يعني يوجد الشيء الصوت يدل على المعنى. وهذا من جمال اللغه العربيه. واضح يا اخواني هذا الكلام مفهوم؟ هذا في كل الاوزان الماضيه. انتهينا الان الحمد لله من اوزان الافعال وانتهينا من موضوع الكتاب. بقيت لنا فقط الخاتمه وهي عن المصادر والتعجب. اكتب هذا ان شاء الله سننتهي هذا الاسبوع ان شاء ربنا ان شاء الله. كيف التغير من الفعل الى اللازم؟ ها؟ فعل ماذا به هذا؟ من المتعدي الى اللازم هل نستطيع التغير فيه؟ نحول من المتعدي الى اللازم يعني؟ نعم نعم. احذف ما دل على ما جعله متعديا. يعني اجلس يحذف الهمزه يكون جلس. لكن يرجع الى اللزوم. لا يكون واقعا على شيء. يعني لا يقع على مفعول به في هذه الحالة. يا اخواني مصادر الافعال. مصادر الافعال. او خاتمة الكتاب. ثالثا الخاتمة. مصادر الافعال. المصدر ما شاء الله من هنا تذهب. المصدر الأصلي هو اسم يدل على الحدث مجردا عن الزمن. المصدر الأصلي هو اسم يدل على الحدث مجردا عن ماذا يا إسحاق؟ عن الزمن. تمام. مثال ضرب ضربا كتب كتابة وهكذا. المصدر الأصلي يدل على الحدث فقط لكنه لا يدل على ماذا؟ لا يدل على زمن. خلاص. ويجب فيه أن يشتمل على كل حروف فعله وإن حذف من حروف الفعل شيء وجب التعويض عنه. لو نظرت إلى المصدر الأصلي تجد أنه يشتمل على كل حروف فعله. هذا لابد. ضرب ضرب. الضاد والراء والباء موجودة هنا كلها. تمام؟ نعم لا. كتب كتابة. الكاف والتاء والباء موجودة هنا. لابد أن يشتمل المصدر الأصلي على كل حروف الفعل. طب أحيانا يحذف من حروف الفعل حروف. في المصدر نعوض عنها. نأتي بعوض عنها. تمام؟ مثال مثلا، وهذا سياتي ان شاء الله في بيان المصادر، الفعل مثلا عندما يكون اجوف على وزن افعل، فعل الذي على وزن افعل يكون اجوف، كمثل اضاء اضاء، تجد المصدر اضاءه، انار اناره، تجد في النهايه تاء، هذه التاء عوض عن شيء محذوف سنعرفه. تمام. الفعل ايضا رب، رب تربيه، اليس كذلك؟ توجد تاء في النهايه، هي عوض عن شيء محذوف سنعرفه، هذا سنعرفه، كل هذا سنعرفه. فعلى كل حال المصدر الاصلي يجب ان يشتمل على كل حروف الفعل، وان حذف شيء من حروف الفعل وجب التعويض عنه. تمام. فقلت يجب فيها ان يشتمل على كل حروف فعله، وان حذف من حروف الفعل شيء وجب التعويض عنه كما سمعت. لماذا نقول هذا؟ لان يوجد شيء اسمه سنعرفه بعد هذا المشرح، اسمه اسم المصدر. اسم المصدر نقصت حروف المصدر عن حروف الفعل ولم يعوض عن المحذوف. تمام. انتم معي؟ لا. شيء اسمه اسم مصدر نقصت حروف المصدر، نقصت حروفه عن حروف الفعل بدون تعويض، لكن هنا إن نقصت الحروف يجب أن نعوض. واضح؟ هذا فرق، وهذا سنعرفه. خلاص؟ طيب نبدأ الآن. عرفنا المصدر، عرفنا يعني طبيعته، نريد أن نعرف كيف نصوغ المصادر، كيف نصنع المصادر. نبدأ أولا مصادر الأفعال الثلاثية. مصادر الأفعال الثلاثية نقول مصادرها سماعية، ليس لها قياس، تمام. مثال مثلا عندنا كتب، كتاب، ضرب، ضرب، ذهب، ذهاب، خرج، خروج. الماضي كله على وزن فعل، لكن انظر المصدر، كتاب، ضرب، ذهاب، خروج، يوجد قياس؟ خلاص، فلا قياس فيه، يرجع فيها إلى كتب اللغة. هذا بالنسبة للأفعال الثلاثية. بعد ذلك ثانيا مصادر الأفعال غير الثلاثية. غير الثلاثية إما أن تكون رباعية أو خماسية أو ثلاثية، من حيث عدد الحروف يعني. قد تكون الحروف كلها أصلية كمثل أخرج وزلزال، أو تكون فيها زيادة كمثل أنزل ونزل. تمام. المهم أن نحن حسب عدد الحروف ليس حسب الأصل والفعل. مصادر الأفعال غير الثلاثية، نبدأ أولا مصادر الأفعال الرباعية. غير الثلاثي إما رباعي أو خماسي أو سداسي. نبدأ بالرباعي. والخماسي والسداسي لهما حكم واحد خاص مختصر سنعرفه، لكن هذا الرباعي الذي فيه تفصيل كثير. تمام. نبدأ به مصادر الأفعال الرباعية. نبدأ أولا إذا كان الفعل على وزن أفعل فإن مصدره يكون على وزن ماذا؟ تمام، إفعال، كمثل أنزل، وهذا قياسي كما قلنا. مصادر الأفعال غير الثلاثية كلها، نكتب هنا عفوا، كلها قياسية، وذلك كالآتي. هذا سماعي لكن هذا قياسي، كلها قياسية وذلك. أولا مصادر الأفعال الرباعية كلها قاعدة ثابتة تسير عليها تعريف المصدر. إذا كان الفعل وزن أفعال فإن مصدره يكون على وزن إفعال، كمثل أنزل، ها، إنزل، أخرج، ها، وهكذا. إلا ما زلنا مع أفعال، إلا إذا كان أفعل هذا أجوف فإن مصدره يكون على وزن إفعالة أو إفالة حسب تقدير الحرف المحذوف. كيف؟ سهل جدا. عندنا الفعل أضاء أنار أضاء أدام. أنار من النور، أضاء من الضوء، أدام من الدوام. أقول لك أدام الله صحتك، أدام يعني جعلها تدوم يعني. هذا فعل على وزن أفعل. كيف على وزن أفعل يا أستاذ؟ ارجع للإعلام، تذكرون الإعلام؟ ارجع للخلف، ارجع شهرين إلى الخلف. أنار من نور أصله أنور، على وزن أفعل، ليس كذلك؟ كذلك أضواء من ضوء، أدوم من دام يدوم، فهو على وزن أفعل. واضح يا ولد؟ نسيت يا ولد أنت؟ ما نسيت؟ تمام. طيب إذا هذا على وزن أفعل. ماذا نقول في مصدره؟ نحن نقول إنارة وإضاءة وإدامة. طبعا من أين جاءت التاء؟ أنتم معي؟ من أين جاءت التاء؟ سنعرف أولا ما وزن أنار، ما وزن هذا؟ عرفنا أن هذا وزن أفعل. خلاص؟ وهذه الألف احفظ معي، هذه الألف هي العين. تمام؟ هذه الألف هي ماذا؟ هي العين في الميزان. نأخذ الفعل أنارة وعليه فقس في الباقي. مصدره إنارة. الأصل أن وزن أفعل مصدره ماذا؟ أنور. أفعل ما مصدره في الأصل؟ إفعال، أليس كذلك؟ مصدر أفعل عندنا أنار إنارة. عندنا أنار على وزن أفعل، هذه الهمزة، هذه الألف هي العين. أصل وزن أفعل ماذا؟ إفعال. تعال معي، هذا هو الوزن الأصلي، دعك من هذا الآن. الآن يوجد ألف في المصدر، هذه الألف زيادة أصلية، زيادة إفعال. طيب الفعل فيه ألف، هذه الألف التي الفعل زيادة أصلية أصلية، ونحن قلنا لابد أن تكون كل حروف الفعل موجودة في ماذا؟ في المصدر. طب لو أن كل حروف الفعل موجودة في المصدر سيكون هنا ألف وألف، لأن المصدر فيه ألف، أليس كذلك؟ والفعل المفروض فيه أيضا، فيه أيضا ألف. أنتم معي لا؟ ها؟ طيب هذه الألف ما هي؟ يجوز لك الوجهين. إن قلت هذه الألف طبعا يعني الآن الألف موجودة عندي، ألف واحد في أنارة، خلاص؟ هذه الألف هل هي ألف الفعل أم ألف المصدر؟ أنتم معي في الفكرة؟ ها؟ معي عبد الرحمن؟ الوزن المصدر فعل إفعال، وأنا عند المصدر الموجود هكذا أي إنارة، فتوجد ألف واحد، والمفروض أن هذه أن كل حروف الفعل موجودة في المصدر. طب هنا توجد ألف الموجود تكون المفروض تكون موجودة هنا، وفي الوزن المصدر توجد ألف أيضا المفروض تكون موجودة هنا، لكن لا توجد إلا واحد. فهذه الألف ما هي؟ إن قلت هي ألف الفعل، ها؟ إذا حذفت الألف هذه ويكون على وزن ماذا؟ مرة أخرى، إن قلت هذه هي ألف الفعل، إذا ستكون ألف المصدر محذوفة ويكون الوزن ماذا؟ إفعلة، لأن هذه الألف كما قلنا هي العين، أليس كذلك؟ وحذفت ألف المصدر وعوضنا عنها بماذا؟ بتاء، لم يبقى إفعل، خلاص؟ إفعلة. واضح يا إخواني أم لا؟ ليس واضح؟ مرة أخرى مرة أخرى. الفعل الذي الأجرح الذي عوزنا أفعله مثل أنارة، هو على وزن أفعله. نحن نقول مصدره إنارة، إضاءة، إدامة. نأخذ إنارة، أنارة، إنارة، تمام. نحن اتفقنا أن كل حروف الفعل، كل حروف الفعل لابد أن تكون موجودة في المصدر، تمام. طيب هنا الآن في الفعل همزة ونون وألف وراء، خلاص. وفي المصدر همزة ونون وألف وراء، لكن توجد تاء. طيب الفعل على وزن أفعال، الأصل أن يكون مصدره إفعال، تمام. إفعال يعني المفروض لو جعلنا أنارة على هذا سيكون هكذا، هذه الألف أصلها واو، تمام. دعك بي يعني هي أصلها واو، لأن كما قلنا أصلها نور. فلو أردنا أن نجعل أنارة مصدره على وزن إفعال سيكون هكذا. وهذه الألف أصلها واو سيكون إنوار إفعال، أليس كذلك؟ سيكون هكذا إنوار، تمام. تحرك حرف العلة، تمام. هنا طبعا يعني عفوا، أصل الواو، أصل هذه الألف واو. أنا رجعت إلى الأصل حتى أبين يعني الحقيقة، وحذف حرف العلة ممكن إلى الساكن فصار إناء، إناء، إناء، خلاص فتحت فتحت. طيب إنوار على وزن إفعال، هذه الواو هي قلبت ألف، خلاص تمام. طب أنا الآن عندي ألفان، لكن أنا لا أقول هذا، أنا أقول إنارة، فلا بد حذف واحد، إما هذا وإما هذا، ووضعنا بدل الموتى، خلاص. هذه الألف هي ألف الفعل، وهذه الألف هي ألف المصدر، تمام. هذه الألف هي العين، وهذه الألف هي الزيادة، لا بد حذف منها واحد، حذف من الألفين واحد، ووضعنا بدلا منها. لذلك احنا قلنا اذا حذفنا لابد ان نعوض، خلاص. طيب ما الذي حذف؟ قدر كما تريد. ان قدرت ان هذا هو المحذوف، اذا نحن حذفنا الزياده ووضعنا تاء، فيكون على وزن ماذا؟ افعلة، اف، وهذه الالف عين، ع، واحذف الالف وهات اللام مباشره، لا تن، إفعالة، خلاص تمام. طب إن حذفنا هذا وبقي هذا، إذا حذفنا العين، سيكون على وزن ماذا؟ إفالة، إفالة، خلاص يا إخوان، حسب تقدير المحذوف. واضح يا إسحاق أم ليس واضح؟ طب مرة أخرى، مرة ثانية، فقط التاء المربوطة. ما هو التاء المربوطة نحن قلنا الآن عندي ألف، لو رجعنا للأصل تماما، لو أردنا أن نجعل أنارة على وزن إفعال سيكون هكذا، ألف الفعل وألف الوزن، خلاص. لكن نحن لا نقول هذا، نحن سنحذف ألف ونضع مكانها تاء، فاحذف ما تريد. على كل حال أنت ستحذف ألف وتفتح النون لتناسب الألف، على كل حال يعني أنت ستحذف واحد، تمام. وإذا حذفت واحدة ستتصل النون بالأخرى وتفتحها لتناسب الألف. لكن ماذا تريد أن تحذف؟ إن قلت أنا سأحذف الأولى، إذن أنت حذفت عين الفعل، تمام. ويكون وزن الفعل إنارة إفالة، لأن حذفت العين، إفالة، لأن هذه الألف الآن هي ألف المصدر إفعال، وأما عين الفعل حذفت وهي الألف، تمام. وإن قلت أنا سأحذف هذه وأترك هذه، إذن أنت حذفت الألف الزيادة. وماذا يبقى؟ إفعالة وتضع التاء. خلاص؟ إما أن تكون حذفت العين فتقول إفاء لتن، أو حذفت الألف فتقول إفعالة حسب تقدير الحرف المحذوف. واضح يا إخوان؟ مفهوم هذا الكلام؟ فقلت هنا الأصل أن يكون عزن إفعال إلا إذا كان أجوف، فإن مصدره يكون على وزن إفعالة أو إفالة كما تريد حسب تقدير الحرف المحذوف. إن قدرنا أن العين هي التي حذفت إذن على وزن إفالة، وإن قدرنا أن الألف ألف النصر هي التي حذفت فهي يكون على وزن إفعالة. خلاص؟ واضح يا إخوان؟ تمام. مفهوم يا أولاد؟ هذا الشيء الأول. طيب اكتبوا هذا أولا، لأن الباقي أيضا فيه هذا وفيه استثناء نحتاج إلى. إذا كان الفعل على وزن فعل فإن مصدره يكون على وزن تفعيل مثل قدم تقديم نزل تنزيل، إلا إذا كان ناقص، ناقص يعني معنى ناقص معتل الآخر، فإن مصدره يكون على وزن تفعلة أو تفعية حسب تقدير أيضا الحرف المحذوف. تمام. ما هذا؟ فعل على وزن فعل الأصل أن يكون على مصدره تفعيل نزل تنزيل قدم تقدير علم تحليل، إلا إذا كان فعل ناقص كمثل رب. تمام. نم زكى فنقول في المصدر تربية، تنمية، تزكية. تمام. طيب ما وزن المصدر؟ ليس تفعيل طبعا، ليس على وزن التفعيل، هو إما على وزن تفعيلة أو تفعية حسب المحذوف كما رأينا خطأ. كيف نأخذ مثال؟ عندنا رب مصدره تربية. تمام. تمام. طيب رب على وزن فعل لأن الألف أصلها ياء، رب يربي، وها ربايا تحرك عفو العلة إعلان. خلاص. طيب نحن نقول وزن فعل يكون تفعيل. انظر هنا الأصل في فعل أن يكون على وزن تفعيل. في الفعل توجد ياء، لام الفعل ياء، أليس كذلك؟ لأن هذه الألف أصلها ياء. وفي المصدر توجد ياء زيادة، لكن في الهنا في المصدر الموجود لا توجد إلا ياء واحدة، فهل هي ياء الفعل أم ياء تفعيل؟ معي أم لا؟ نفس الأمر في الألف، هي ياء لأي شيء. على كل حال لو أردنا رب على وزن تفعيل سيكون تربي، ياء وياء. تمام. تربي، تربي تفعيل، هذه الياء هي ياء، وهذه الياء الثانية هي اللام. خلاص. طب نحن هل نحن نقول هذا؟ نحن نقول تربية لا توجد إلا ياء واحدة وحذفت واحدة ووضعنا تاء. طب المحذوفة ما هي؟ ها؟ هل هي الأولى؟ إن كانت الأولى إذن أنت حذفت اللام، أليس كذلك؟ عفوا، إن كانت الأولى فأنت حذفت الياء، لأن انظر وهذه الموجودة هي اللام، وحذفنا هذه ووضعنا تاء في النهاية، إذن يكون على وزن ماذا؟ تفعيلة. حذفنا الياء الزائدة وبقيت الياء التي هي أصلها لام، تمام؟ ووضعنا التاء، احذف هذه وزيل التاء بدل هذه، يكون تربية. وإذا حذفنا هذه فيكون على وزن ماذا؟ تفعيلة. خلاص. طب إن قلنا هذه المحذوفة، إذا حذفنا اللام، إذا هذه هي الزائدة واللام محذوفة ووضعنا بدلا منها تاء، إذا يكون وزن تربية ماذا؟ تفعيلة. تفعية، أليس كذلك؟ كما قلنا قبل قليل. الله أيضا، واضح الكلام؟ فقلت إلا إذا كان ناقصا فإن مصدره يكون على وزن تفعيلة أو على وزن تفعيلة أو تفعية حسب تقدير الحرف المحذوف. خلاص، وعوضنا عنه بتاء، تمام. ثالثا، إذا كان الفعل على وزن فاعل، نحن ما زلنا في الرباع، فإن مصدره يكون على وزن فعال أو مفاعلة كما تريد. كمثل قاتل، نقول قتال ومقاتل، خاصم، نقول خصام ومخاصم، ساعد، نقول سعاد ومساعد. يوجد سعاد يا أستاذ موجود لكن ليس مشهور، تمام؟ سعاد هذا فعال ومفاعل، إلا استثناء، إلا إذا كان الفعل يعني الذي على وزن فعل مبدوءا بماذا؟ بياء، فإن مصدره يكون على وزن مفاعلة فقط. يعني الأصل في هذا الوزن أن يكون المصدر وزن فعال أو مفاعلة، لا مشكلة، إلا إذا كان الفعل الذي على وزن فعال مبدوء بياء فإن المصدر يكون مفاعلة فقط. كمثل اسمه فعل يامنة، نقول ميامنة من اليمين يعني، تمام. ياسر مياسرة من اليسار، مبدوء بالياء يكون المصدر وزن مفاعلة. لا يجوز أن أقول إيمان ويسار على وزن فعال، هذا لا يجوز، تمام يا إخوان؟ واضح؟ تمام. بعد ذلك إذا كان الفعل على وزن فعلل فإن مصدره يكون على وزن فعللة كمثل دحرجة، أقول دحرجة، بعثرة، ها؟ بعثرة، قشعرة، قشعرة طمأنة طمأنة إلا الأصل هكذا فعلله فعلله فعلله إلا إذا كان مضعفا فإن مصدره يكون على وزن فعللة أو فعلال هذا أو هذا في المضاعف كمثل زلزلة أقول زلزلة و زلزال قلقلة والقلقلة وقلقال واضح يا اخوان مفهوم هذا ها الوزن فعلله الا اذا كان مضاعف يجوز هذا فعلله وفعله هذه اوزان الرباعي اما ان يكون على وزن افعل او فعل او فاعل وهذه الثلاثه مزيدا او ان يكون على وزن فعلله وهذا مجرد تذكرون الاوزان هي هذا هذه أوزان الرباعي بقيت لنا أوزان الخماسي والسداسي ملخصها في شيئين كما سنعلم بعد انتبه معي لهذا الذي قلت سأذكره قلنا إذا كان المصدر الفعل على وزن فعل مصدره على وزن تفعيل إلا إذا كان ناقصا فإنه يكون على وزن تفعيلة أو تفعيلة تمام حسب المعنى قلت وإذا كان الفعل الذي على وزن فعل مهموز اللام مهموز اللام كمثل برأ جزأ همنأ مهموز اللام على وزن فعل هذا جاز في المصدر أن يكون على وزن تفعيلة تفعيلة حذفت الياء تفعيل ووضعنا تاء تحذف الياء فقط تفعيلة فقط فأقول براء تبرئة تبرئة جزأ تجزئة وهذه الهمزة هي الهمزة هنا تمام وحذفت الياء في تفعيل ووضعنا تاء تجزئة تفعيلة تهنئة ويجوز أن يكون على الأصل تفعيل لكن هذا قليل الكثير هذا يجوز أن أقول برأ تبريء تبريئا جزأ تجزيئا هنأ تهنيئا واضح يا إخواني هذا الكلام مفهوم خلاص انتهينا الآن من مصادر الرباعي نكتب سريعا مصادر الخماسي انتهيتم انتبه معي انتبه معي باقي تقريبا 10 دقائق ننتهي من المصادر اليوم كلها إن شاء الله عرفتم أين تكتبون هذا؟ تحت الذي المكان الذي قلنا تتركنا انتهينا الآن من مصادر الرباعي بقيت لنا مصادر الأفعال الخماسية والسداسية تتلخص في حالتين مصادر الأفعال الخماسية أو السداسية تتلخص في حالتين. تمام. الحالة الأولى إذا كان الفعل مبدوءا بتاء حذف منه حرف المضارعة فقط. إذا كان الفعل مبدوءا بتاء فإن مصدره يكون على وزنه، على وزن الفعل. تمام. مع ضمن ما قبل الآخر. انتبه. تقدم ما مصدره؟ تمام. خلاص نفس الوزن لكن تضم ما قبل الآخر. تقاتل، ها ها، تقاتل، خلاص. تزلزل، ها ها، تزلزل، تمام. فعل مبدوء بتاء إذا كان الفعل مبدوءا بتاء فإن مصدره يكون على وزنه، على وزن الفعل يعني، بدل وزنه، على وزن الفعل مع ضم ما قبل الآخر. وهذه أفعال مختلفة في الوزن، تقدمت فعل، تقدمت فعل، تزلزل، فعل. هذه الحالة. الحالة الثانية إذا كان مبدوءا يعني الفعل بهمزة وصل، ها أنتم معي، أنتم معي، كسرنا الحرف الثالث وزدنا ألفا قبل النهاية. فعل انتظر، ها ماذا نقول؟ انتظار كما هو، لكن نكسر الثالث ونزيد ألف قبل النهاية. خلاص يا إخوان، ما أم لا؟ تمام. انكسر، ها انكسار، استغفر، استغفر، وهذا خلاص. هذه الخماس والسداس. توجد مشكلة في هذا؟ هو إما أن يكون مبدوء بتاء أو أن يكون مبدوء بهمزة وصل فقط. إن كان مبدوء بتاء على نفس الوزن تضم ما قبل الآخر، إن كان مبدوء بهمزة وصل تكسر الثالث وتزيد ألف قبل النهاية. انتهينا الآن من المصدر الرباعية، الثلاثية والرباعية والخماسية والسداسية. تمام. نلتقي غدا إن شاء الله. نزيد، ها وزدنا، نعم وزدنا ألفا.